يا بنت ما في ذا الزمن حب وغرام، ولا بقى عند العرب وجها بشوش. أحلامنا ضاعت وما ينفع ملام، قضى على أحلام العرب توني وبوش. قاموا على بغداد في حالة هيام، ومن كل جنس شاركوا حتى الحبوش. كانت بدايتها التناوش بالكلام، وفي نهايتها الجحافل والجيوش. من مؤتمر في مؤتمر لجل السلام، طال المطال وكم حملنا من نعوش. من يوم جوباما وحنا في ظلام، والعالم أصبح معترك غابة وحوش. واليوم بوت على الملاجئ والخيام، بالطائرات أصبح على درع يهوش. حنا اكتشفنا بعد ما مات اللغام، وقالنا حاضر لمن يدفع قروش. لو العرب كانت لهم وقفة تمام، ما كان صاروا بيعة ضمن الدبوش. البعض يوم العاصفة صاح الحزام، والبعض منهم لا يهوش ولا ينوش. وما بينهم صارت حروب الانتقام، والقادة العسكر تهاوت من العروش. والله يدبرها بعونه ما نظام، لو هي بغمضة عين من بين الرموش. الله يوفقنا ونخرج من الزحام، من زحمة الأقمار وأصحاب الدشوش. وتعيش يا سلمان يا السيف الحسام، العاصفة والحزم تكتب بالنقوش. يا أبو فهد يا قائد عالي المقام، بحكمتك سار العدا مثل الطروش.